يقول ما هي الشريعة؟ الشريعة في اللغة الموضع الذي ينحدر إلى الماء منه، يعني المكان. لو تصورنا مثلا إن فيه نهر، هذا النهر الناس يعني الماء فيه عميق أو بئر، البئر عميق بعض الشيء، فالناس يحدثون طرق نازلة حتى يستطيع أو يتمكن المرء من خلال هذه الموارد أن يصل إلى الماء. فعرفوا الشريعة بأنها مورد الشاربة للماء أو الموضع الذي ينحدر إلى الماء منه، الإنسان ينزل لكي يخرج بالماء منه، فده اسمه الشريعة. وعرفها العلماء اصطلاحا بأنه ما شرعه الله عز وجل لعباده من الدين، يعني الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده في صلاة، في صوم، في حج، في بيع، في نكاح، إلى غير ذلك، وسمي شريعة لأنه يقصد ويلجأ إليه. أن الإنسان متدين بفطرته يحتاج إلى شريعة تحكم أو تضبط سلوكه وتعرفه كيف يرضي ربه عز وجل. فهنا تم الأحكام التي جاء بها الوحي المبارك من كتاب وسنة، سموها شريعة لأنها تقصد ويلجأ إليها كما يلجأ المرء إلى الماء عند عطشه. والله تعالى قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والشرع والتشريع هو ما يسن من الأحكام. يبقى هنا الشريعة الإسلامية في اصطلاح أهل العلم ليست إلا هذه الأحكام الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية التي هي وحي من الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الشريعة أوامر ونواهي ثابتة في نصوص الوحي كتابا وسنة، وليست الأحكام التي استنبطها المجتهدون من خلال فهمهم للنصوص. فهذه الأحكام المستنبطة تسمى فقه، لكن الشريعة تتصف بوصفين أساسيين، أولهما أنها أحكام معصومة ومنزهة عن الخطأ والوهم والنقص، لأنها صدرة من الله عز وجل الموصوف بكل صفات الكمال والتنزيه. الثاني أنها أحكام خالدة صالحة مصلحة لكل زمان ومكان. أما الفقه فهو فهم هذه النصوص وإيجاد أحكام تناسب كل مسألة أو نازلة من خلال الأدلة العامة التي جاءت بها الشريعة. وبالتالي باب الفقه ممكن يكون فيه صواب وفيه خطأ ما دامت الأمة لم تجمع عليه، فالأمة لا تجتمع على خطأ، لكن ممكن واحد يفهم أو يسمع نص مثلا قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، طيب أو لامستم النساء هنا تدل على نقض الوضوء بمس المرأة أم المقصود بالمس هنا الجماع؟ ويقول المطلوب هو الاغتسال عند الجماع أو بسبب الجماع. يختلفون في تفسير المس أو اللمس، لأنه أتى في بعض النصوص بمعنى مطلق المس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معترفا بالزنا قال لعلك غمز أو قبل أو لمس، فالمقصود هنا باللمس ما دون الجماع. وجاء في قول الله تبارك وتعالى من قبل أن يتماسا، قال العلماء أي من قبل أن يحصل اجتماع بينهما. فالحاصل هنا أن العلماء ممكن يختلف، فده اسم فقه. طائفة تقول مس المرأة ينقض الوضوء، طائفة تقول لا ده المقصود بالمس هنا الجماع وبالتالي لا ينقض الوضوء إلى آخره، ده اسم فقه. وبالتالي فيه قبول ورد، في صواب وفي خطأ، في راجح وفي أرجح إلى غير ذلك. أما نصوص الشريعة معصومة، معصومة وهي خالدة صالحة مصلحة لكل زمان ومكان، لأن كثير من الناس للأسف بيخلطهم بين الفقه والشريعة ويريدون بذلك أن يضللوا الناس عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، ويزعمون أننا بذلك نعبد الفقهاء. لا، حاشا لله، الفقهاء ما هم إلا مجتهدين ينظرون في النصوص الشرعية ثم يستخرجون الأحكام المناسبة. وباستقراء الشريعة نجد أنها فصلت في أحكام العقيدة والعبادات والأخلاق وأصول الشريعة مما لا يدع مجالا واسعا للاجتهاد والفقه، ذلك أن هذا الصنف من الأحكام ثابت لا يتغير من مكان إلى مكان ولا من زمان إلى زمان، وهذا عكس مجالات الحياة المتغيرة كالسياسة والاقتصاد وغيرها، فنجد أن الشريعة نصت على قواعد عامة دون التفصيل فيها مما يجعل مجال الاجتهاد فيها واسعا ومتغيرا. وقد أجمع العلماء على أن الشرائع السماوية، لا أقول شريعة الإسلام فقط، بل الشرائع الإسلامية متفقة على أمرين. أول شيء الأمور الاعتقادية، من حيث الإقرار بوجود الله عز وجل الرازق الخالق المحيي المميت المتصرف في الكون بما يريد، واستحقاقه جل وعلا للعبادة وحده سبحانه وبحمده، وأنه سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب هداية للناس، وأنه سوف يحاسبهم على أعمالهم يوم القيامة. هذه أمور متفق عليها في كل الشرائع. الأمر الثاني الدعوة إلى مكارم الأخلاق، هذا أيضا من الأمور المحكمة التي لا تحتمل التغيير ولا التبديل ولا النفس ولا غير ذلك، لكنها تختلف من حيث الأحكام العملية في العبادات والمعاملات والشهادات ونظم المواريث، فلكل شريعة أحكامها الخاصة، كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. ومن أهم خصائص الشريعة الإسلامية أنها أولا إلهية المصدر، مصدرها الله. ثانيا أنها محفوظة عن التبديل والتغيير، قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثالثا شاملة لكل شؤون الحياة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم إنها حاكمة على كل تصرف من تصرفات الإنسان في مراحل حياته كلها، شاب أو طفل، شيخ، ميت، حي، إما بالوجوب أو بالحرمة أو الكراهة أو الند أو الإباحة، في كل مجالات الحياة عملية أخلاقية عقدية. فالشريعة هي الحاكم على كل الناس، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ثم إنها واقعية حيث راعت كل جوانب الإنسان البدنية والروحية الفردية والجماعية، كما راعت التدرج في مجال التربية. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان أول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام، يعني أصبحت نفوسهم مهيئة لقبول التكاليف الشرعية، نزل الحلال والحرام. ولو قال أول ما قال لا نشربوا الخمر لقالوا لا نزال نشربها أبدا، حتى الخمر كلنا يعلم أنها حرمت بالتدريج من باب الواقعية التي نتكلم عنها، ثم صلاحيتها لكل زمان ومكان. وهذا يدركه من له أدنى إلمان بحقائق الشريعة الإسلامية. ومن أهدافها حفظ الضرورات الخمس، الدين والنفس والعقل والنفس والعرض والمال، إلى جانب أنها يعني تراعي رفع الحرج والمشقة في جميع المجالات. وهناك يعني أشياء كثيرة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم يسميها العلماء إنها على ثلاث الأصل، كعقد الاستصناع مثلا وبيع السلف ونحو ذلك، مما يتسع الكلام إلى مما يعني يتسع الكلام فيه بشكل يحتاج إلى محاضرات، لكن تلك صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لقوم يوقنون، والله أعلم.